فصل الباء بأبأه وبه قال له بأبي أنت والصبي قال بابا والبؤبؤ كالهدهد الأصل والسيد الضريف ورأس المقحلة وبدن الجرادة وإنسان العين ووسط الشيء وكسرسور ودحداح العالم وتبأبأ عدا بتأ بالمكان كمنع أقام فبتأ بدأ به كمنع ابتدأ والشيء فعله ابتداء كأبدأه ابتدأه ومن أرضه خرج والله الخلق خلقهم كأبدأ فيهما ولك البدء والبدأة والبداءة ويضمان والبديئة أي لك أن تبدأ والبديئة البديهة كالبداءة وافعله بدء وأول بدء وبادي بدء وبادي بدي وبادي بدأة وبدأة ذي بدء وبدأة ذي بداء وبدأة ذي بدأة وبدأة ذي بديء وبداءة ذي بديء وبدأة بدء وبديء بدء وبادئ بديء وبادئ بديء ككتف وبديئ ذي بديء وبادئ بدء وبادئ بداء وبدا بدء وبدأة بدأة وبادي بدء وبادي بداء أي أول كل شيء ورجع عوده على بدئه وفي عوده وبدئه وفي عودته وبدأته وعودا وبدأ أي في الطريق الذي جاء منه وما يبدئ وما يعيد ما يتكلم ببادئة ولا عائدة والبدء السيد والشاب العاقل والنصيب من الجزور كالبدأة جيم جمع أبداء وبدوء وكالبديع المخلوق والأمر المبدع والبئر الإسلامية والأول كالبدء وبديئة بالضم بدءا جدر أو حصب بالحصبة وبداء ككتان اسم جماعة والبدءة بالضم نبت وكان ذلك في بدأتنا مثلثة الباء وفي بدأتنا مثلثة الباء وفي بدأتنا محركة وفي مبدأنا ومبدأنا ومبدأتنا كذا في الباهر لابن عديس بدأه كمنعه رأى منه حالا كرهها واحتقره وذمه والأرض لم مرعاها وكبديع الرجل الفاحش وقد بدأ ويثلث بذاء وبذاءة والمكان لا مرعى فيه والمبادئة المفاحشة كالبداء برأ الله الخلق كجعل برأ وبروءا خلقهم والمريض يبرأ ويبرؤ برأ في الضم وبروءا وبرؤ ككرم وفرح برأ وبرأ وبروءا نقها وأبرأه الله فهو بارئ وبريء جمع ككرام وبرئ من الأمر يبرأ ويبرؤ نادر براء وبراءة وبروءا تبرأ وأبرأك منه وبرأك وأنت بريء جمع بريئون وكفقهاء وكرام وأشراف وأنصباء ورخال وهي بهاء جمع بريئات وبريات وبرايا كخطايا وأنا براء منه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث أي بريء والبراء أول ليلة أو أول أو يوم من الشهر أو آخرها أو آخره كابن البراء وأبرأ دخل فيه واسم واسم وابن مالك وعازب وأوس والمعرور الصحابيون وابن قبيصة مختلف فيه وبارأه فارقه والمرأة صالحها على الفراق واستبرأها لم يطأها حتى تحيض والذكر استنقاه من البول وكالجرعة قطرة الصائد بسأ به كجعل وفرح بسأ وبسأ وبساء وبسوءا أمس وأبسأته وبسأ بالأمر بسأ وبسوءا مرن وبه تهاون وناقة بسوء لا تمنع الحالب بشاءة بالمد عين بطؤة ككرم بطئا بالضم وبطاء ككتاب وأبطأ ضد أسرع والبطيء كأمير لقب أحمد بن الحسين العقلي المحدث وأبطأوا إذا كانت دوابهم بطاء ولم أفعله بطأ يا هذا وكبشرى أي الدهر وبطآن ذا خروجا ويفتح أي بطؤ وبطأ عليه بالأمر تبطيئا وأبطأ به أخره بكأت الناقة كجعل وقرما بكا وبكاءة وبقوءا وبكاء فهي بكيء وبكيئة قل لبنها جيم ككرام وخطايا والبكء نبات كالبكى مقصورة واحدتهما بهاء باء إليه رجع أو انقطع وبؤت به إليه وأبأته وبؤته والباءة والباء النكاح وبوأ تبويئا نكح وباء وافق وبدمه أقر وبذنبه بوءا وبواء احتمل أو اعترف به ودمه بدمه عدله بفلان قتل به فقاومه كأباءه وباوأه وتباوى تعادلا وبوأه منزلا وفيه أنزله كأباءه والاسم البيئة بالكسر والرمح نحوه قابله به والمكان حله وأقام كأباء به وتبوأ والمباء المنزل كالبيئة والباء وبيت النحل في الجبل ومتبوأ الولد من الرحم وكناس الثور والمعطن وأباء بالإبل ردها إليه ومنه فر والأديم جعله في الدباغ والبواء السواء والكفء وواد بتهامة وأجابوا عن بواء واحد أي بجواب واحد والبيئة بالكسر الحالة وفلاة تبيء في فلاة تذهب وحاجة مبيئة شديدة باء به وثلثت الهاء باء ووهوءا وبهاء أنس كابتهأ وكقطام امرأة، وما بهأت له ما فطنت، وناقة بهاء لسوء، وبهأ البيت كمنع أخلاه من المتاع أو خرقه فأبهأه.